يقول الأخ: أنا من الجزائر، وقد كلفني أهل بلدتي كلهم كلفوك أن أسأل عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر في قبلة المسجد خارج المسجد، ولا يفصل بين هذا الضريح والمسجد إلا حائط المسجد، فهل تجوز الصلاة فيه؟ أن ينبغي أن يفصل إن شاء الله إذا لم يكن على يمين المسجد ولا على يسار ولا على مدخل في الأمام، إنما إذا كان في القبلة وجدار المسجد مصمت لا ينفتح للقبر حتى يشغل المصلي بالقبر، جدار لا يكون فيه الشباك ولا الطاقة، إن شاء الله الصلاة فيها صحيحة. وإذا كانت هناك طاقة مفتوحة أو الشباك يجب أن يغلق حتى لا ينشغل بال الإنسان بالقبر، لكن إذا كانت القبور من الجهات كلها فيجب أن يهدم هذا المسجد والقبر أسبق. نعم، سقف القبر بناء واحد، كيف يكون لكن هو مع المسجد ملصق؟ هنا يأتي والله أعلم الترك، يجب أن يفصل من سقف المسجد ومن إذا كان مفصولا، أما إذا كان متصلا مع سقف المسجد ومحيط المسجد والله أعلم فهذا لا يصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه ويخاف أنه لا تجوز الصلاة، هذا الذي يقال. لكن إذا كان مفصولا المسجد هنا والقبر هنا ولا ينفتح على القبر بحيث يرى القبر إذا قام المصلي فإن شاء الله صلاته، لكن ما دام هو في محيط المسجد ملصق مع المسجد ينبغي أن يزال المسجد إذا كان القبر سابقا أو ينقل القبر ويفصل المسجد. نعم، هل يعقل أن المدة إيش؟ هل يعقل إذا إيش كررت؟ شوفوا إيش هو، هل يعقل أن المرة إذا كررت النظر إلى صورة أو رجل ورجل إلى رجل يشبه من الصورة تشبه يعني؟ من الممكن أن يكون والله أعلم إذا رأت بعض الصور، على ما قالوا إن يعني مرأة إحساسها قد ينطبع في الولد، فإذا رأت إلى رجل أو إلى صورة رجل دائما والله أعلم قد يكون يشبه فيه. هذا على كل حال حاصل، كتبوا وقرروا هذا والله أعلم. نعم، اللذين أتيا المرأة في طهر فوردت وردا يشبههما ونسب إليهما فهو إيش؟ يرثهما ويرثانه، فهل ولد الزنا يرث؟ لا، هذا ليس ولد الزنا، هو قد يقع والله أعلم نكاح شبهة قد يقع. كيف؟ أما تكون مشتركة، هذا هو الذي يكون كذلك، حتى قد يكون نكاح شبهة، وقع نكاح شبهة وظنت أنها يعني جاز لها في طهر واحد النكاح أو نكح أحد بغض النظر أنهما يعزران، لكن ما دام حملت ففي هذه الحالة نكاح شبهة ويرث ويورث، ليس ولد الزنا والله أعلم. نعم، قد يشتركون لكنه شرط كما قالوا أنه لا يطى إلا واحد منهم ولا اثنين، ولا لا يطى ولا واحد منهم، أو يشترط أنه لا يطى إلا واحد منهم، هذا أظن موجود، هذا مفصول مبين. ما مثل العبد قد يكون مشتركا، وقد قرأنا من أعتق شخصا كذلك قد يكون في الأمة إذن، لكنهم قالوا لا يطع إلا واحد منهم أو لا يطعان مطلقا. ما معنى الهبة تلزم بالقبض. ايش معنى تلزم بالقبض؟ يعني قلت يعني الهبة تملك، قل هكذا، إذا قبضها فهو صار مالك لها، وما يخرج من ملكه إلا بطريقة شرعية، لا يجوز أن يطلب ويخرج من ملكه، صار ملكا له. نعم، إذا قبض. يلزم هذا إذا وعدت أنت، والوعد يجب أن يوفى والله أعلم، لكنه إذا عجز ولم يقدر فلا أقل من أن يعتذر. هل في كتاب مشكل الطحاوي ميول للمذهب الحنفي؟ هو الطحاوي رحمه الله يعني نقل عنه بنقل صحيح أنه قال لا يقلد إلا غبي أو عصبي، أو عصبي يعني المتعصب، فهو مخالف للتقليد، لكنه يميل إلى قول ورأي أبي حنيفة رحمه الله في مسائل كثيرة جدا، وكأنه يتكلف، أنا أقصد هذا المعنى بالعنية، يتكلف بتوفيق الحديث مع قول الإمام في مواضع كثيرة، في شرح معاني الآثار تنظرون هذا، وأكثر شيء في شرح معاني الآثار. مشكل الآثار ليس في هذا القدر، لكنه في شرح معاني الآثار كأنه يميل كثير، وصلى الله عليه وسلم.